انسان مصدق وعد الله اللي بيقولها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. فيبقى الناس اللي بيسألوا المسيح ظهر المسيح ما ظهرش، المسيح معانا على الدوام وحاضر في وسطينا ومال المكان. ولا يمكن في اي وقت نحضر ونجتمع في الكنيسة او في اي اجتماع في بيت في مكان تاني اثنين او ثلاثة المسيح حاضر معه، وده حق ما يلغيهوش اللي انسان تاوه في الكنيسة ومش دريان يبقى يقول لك المسيح ظهر، لا انا ما شفتوش، والتاني يقول لا انا شفته، وناس يقولوا شفنا نور فوق الكنيسة على الأبواب ونزل من هنا وجم من هنا. ده كلام، احنا محتاجين نعيش المسيحية الحقيقية. كان المسيح الحقيقي ماشي على الدوام ايده في ايد حبيبه. حاجة تانية اللي عايز اقولها، ان المرة اللي فاتت البعض قاعدين لهم مديين ودن بالكلام ولا فاهمين دي رايحة فين ولا جاية منين. بقول البعض مش الكل، فقالوا ابونا مكارم اتضايق وابونا مكارم زعلان ده بيعيط، ايه اللي حصل؟ في حين لو روح وسمع الشريك مرة واثنين هيغير كلامه تماما. اختلطت عليهم الامور وخلطوا باب ده ولا حسوا بحاجة. ده مش معنى كده ان مفيش حد حس بالكلام، لا، ناس كتير حسوا بالكلام وجالوا تليفونات من كل مكان في العالم، من امريكا من كندا من المانيا من النمسا من كل مكان جالي تليفونات. انا حبي ملخص سريع لكلمة يوم الجمعة. زي ما كنت بقول ان الله عودني في خدمتي هنا، انا هنا بقالي 27 او 28 سنة وفي خدمتي من الاول 37 سنة. الله عودني اني اجي في الخدمة ومعايا حتة ورقة مكتوب فيها عناوين، والعناوين دي استرشد بيها، ببقى عايز عظة متحضرة فيها ايات ممكن اللي يسمعها يقول دي عظة حلوة ومخدومة إلى آخره من الكلام ده. وعشت هذه السنين الطوال على المنوال ده، قلت إن أنا كنت في خلوة الاثنين والثلاث اللي هم قبل دول وبصلي وبطلب من ربنا بحسب العادة اني لما بمشي من هنا يوم الجمعة وابتدي اكلم ربنا هتكلم في ايه يوم الجمعة. فأنا في تأمل، ما بقولش ان ربنا كلمني بصوت مسموع، في تأمل زي ما بيديني تأملاتي على الدوام، في تأمل. ربنا قال لي بلاش حكاية الورقة دي، وما الحامل يا رب اخذ ايه معايا؟ فقال لي خدني انا معاك. بكرر الكلام عشان اللي ما فهمش يفهم، لان الكلام زي ما قلت المرة اللي فاتت كان كبير علي. قلت له يا رب ده الكلام كبير علي. قال لي مش كبير علي انا، كبير عليك لكن مش كبير علي. قلت لي ده كتير، ده انا انسان غلبان. فانا كنت تحت تأثير شديد جدا، ده اللي خلى دموعي فاضت. لا انا كنت حزين ولا زعلان ولا في حاجة مضايقاني، لكن كنت في ملء تعزيات الروح القدس وفي ملء الروح. اللي فهم فهم واللي ما فهمش ما فهمش. فقال لي خدني انا معاك. طب هقول يا رب؟ قال لي مش انت بتتكلم في سلسلة بعنوان اصحاء في الايمان، وانت الاصحاء في الايمان يعملوا اعمال من يؤمن بي، فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا ويعمل اعظم منها لاني ناد الى ابي. قلت ايه؟ واتكلمت عن الاعمال المعجزية، يعني معجزات واعمال المحبة. قال لي اقف عند المعجزات. حاضر يا رب. طب هقول ايه؟ طب اجيب ورقة كده عشان بس اكتب؟ قال لي لا، ولا ورقة ولا حاجة. ما هعمل يا رب؟ قال انت هتقدمني لولادي وبناتي، انا هتعامل معاهم شخصيا، هتقدمني كمخلص. انا عارف اللي ليا وعارف اللي هيقبل صوتي. هتقدمني كشافي، اصنع ايات ومعجزات، اصنع ايات ومعجزات. بقول له طب انا هيبقى دوري ايه؟ قال لي انت هتعلن مجدي وتتكلم عن اللي هيحصل. هقول حاجة بسيطة من ضمن اللي حصل. انا قدامي ورق كتير عشان يعلن مجد الملك المسيح في وسطنا. واحد بيقول انا بشكر ربنا على اللحظات الجميلة، وهي لحظات الوجود في محضر الله. انا كانت يدي فيها رعشة غير عادية، ممكن تستمر لأيام وممكن توصل لأسبوع، لكن من يوم الجمعة ما حسيتش بأي شيء في ايدي. وتمجد اسم الملك المسيح. هقول ورقة تاني. واحدة بتقول انا بالفعل انسانة كل خطيئة. صرخت لربنا وقلت له انا مش مريضة ولا عايزة الشفاء من مرضي، لكن عايزاك تغير حياتي، عايزة المحبة واحب كل الناس واتغير تغيير كامل. وبالفعل رب المجد غير حياتي، وطول الاسبوع الفرحة مالية قلبي، وذهبت للناس كنت اكلمهم بنعمة ربنا. وعايز اقول لكم لما هقرا حاجات تاني ان اهم شيء عندنا الكلمه دي اللي قالتها، ان حياتي اتغيرت، وهو ده اللي احنا عايزينه. حياتي اتغيرت. ممكن ربنا هيعمل معجزات، ومعجزات كتيره قوي هيعمل، والرب وعد. لكن المهم عندنا المعجزه الكبيره هي تغيير الحياه، هي التوبه الحقيقيه، التوبه الحقيقيه. المهم بقول له ربي انا دوري ايه؟ قال لي انت هتعلن مجدي وده اللي انا بقوله دلوقتي واللي حنقول منه حاجات تاني. قلت له يا رب انا خايف. البعض اخذ الكلمة دي وقالوا ده ابونا مكارم يقول انا خايف ده في حد بيهدده ده في حاجة حصلة ده مش عارف ايه. انا عايز اللي يحضر الاجتماع تكون ابنه مع المسيح وفكره وقلبه مع المسيح ويعيش في محضره ان هو اللي مشرف جلستنا الان وفي كل اوان. ما نقعدش سرحانين ما نقعدش سرحانين لكن نركز فكرنا. وانا شوق قلبي من زمان وقلت الكلام ده المرة اللي فاتت يا رب انا مش عايز خدمة عادية. قلت الثلاث حاجات دي عايز خدمة بحسب رسمك عايز خدمة على مستوى اسمك عايز خدمة تليق بمجدك. قلت له انا غيران وحسنة هي الغيرة في الحسنة انا غيران من الخدام اللي ناجحين جدا في العالم انا عايز اخدمك عايز اكرمك يا رب عايز اجيلك وانا مرفوع الراس عايز اخدمك خدمة بحسب رسمك وتخطيطك انت مش خدمة اتعودنا عليها. لا يا رب انا عايزك انت تكون الخادم الحقيقي في المكان. امين امين. وبعدين بعد ما مشيت من هنا انا حياتي ونعمة ربنا صلى من سنين طويلة ونتعود على الخلوة والخلوات الطويلة. لما مشيت من هنا وانا تحت التأثير الكبير ده الناس اللي بيقولوا ابونا زعلان ومتضايق انا لا يمكن اوصف الفرحة اللي انا عايش فيها لدرجة اني انا مش محتمل حد يكلمني ويقول لي ايه اللي حصل مش محتمل. روح الله مالكني بالكامل بالكامل وذكرني بعدد كان ادهوني زمان في ليلة تجربة شديدة الليلة اللي اداني فيها ترنيمتين واللي قال لي فيها مين يقف قدامك افتكر مقامك ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي ساير امامك. في عدد في الترنيمة بيقول ايه بيقول ملايكة من حواليك السماء فرحانة بيك ملايكة من حواليك وانت بتخدمني وبتقدمني. ربنا فكرني بالعدد ده قال انت هتقدمني للناس وانت بتخدمني وبتقدمني وانا سهران عليك. السما فرحانا بيك ملايكة من حواليك السما فرحانا بيك ملايكة من حواليك ايش وانت بتخدمني بتقدمني وانا فرحان دايما عليك وانت بتخدمني بتقدمني وانا سهران دايما عليك. روح الله ناليني هو بيعزيني روح الله ناليني هو بيعزيني وصوت يسوع مني بيصمني وغلدن تفيا ميلي وصوت يسوع مني بيصمني وغلدن تفيا ميلي مجي وأفقه دامك افتكر ما أمك مني وأفقد افتكر ما أمك دنت ابني واللي يسيبك يسيبني والناس تساير أمك دنت ابني واللي يسيبك يسيبني وأنا بنفسي ساير أمامك روح الله ماليني هو بيعزيني روح الله ماليني وصوت يسوع مني بيصمني وغلدن تفيا ميلي وصوت يسوع مني بيصمني وغلدن تفيا ميلي. أنا لما قلت له أنا خايف خايف يكون الكلام ده مش منك يا رب وبعدين يطلع موقفي أنا إيه قدامك وقدام الكنيسة فأكد لي إن الكلام ده منه وذكرني باختبار في بداية خدمتي إزاي كلمني وخدمت أول خدمة وده هو بيكلمني بعد 37 سنة. في الخلوة الجديدة دي أنا اللي أخدته لا يعبر عنه. ما فيش شك إن طول عمري حاسس إني ممسوك في إيدي. لكن المرة دي حسيت إن هو رفعني كطفل وخدني في حضنه. والحال اتغير تماما. يمكن احيانا كنت انسى ويغيب الفكر او فكر ربنا عن عقلي وانشغل، لكن اشهد ان طوال الساعات الماضية وان انا عايش في محضر الله عايش في محضر الله اخذني في حضنه وقال لي انت غالي علي، صينك زي عينيا ورنم في العدد الحلو وقال انت غالي علي، صينك زي عينيا انا غالي عليه صيني زي عينيه، عدد شعري قد ايه والوحده محصيه، يعني الشعريه الوحده محصيه. انا غالي عليه صيني زي عينيه، انا غالي عليه صيني زياني عدد شعري قد ايه والوحدة محصية، عدد شعري قد ايه والوحدة محصية. شعرت باطمئنان عجيب والمخاوف راحت من قلب الناس اللي بيقولوا ابونا كان خايف ومضطرب وفي حاجه مضايقاه. لا لا لا لا لا، والرب اكد لي الكلام وانه هو عمل وحيعمل معجزات كتير يتمجد بها اسمه. هقول حاجه وضروري من الناس فاتت واللي قبليها ودلوقتي الله حيعمل معاهم. اي حاجه ممكن تبعتوها لي هقول لكم شيء مهم جدا. واحد بيقول مراتي كانت بتعاني من حساسيه شديده بالصدر حوالي 5 شهور تمنعها من حضور القداسات بسبب ريحه البخور، وكانت بتحتاج لبخاخه حوالي 4 أو 5 مرات في اليوم الواحد، ونمرة 2 صداع نصفي مزمن من 8 سنين. كانت بتعيش بالمسكنات طول الوقت وخاصة في فترة الصيف، ونمرة 3 حزن شديد بسبب وفاة والدها. يوم الجمعة الماضي شعرت بأن رب المجد واقف قدامها وابتدت تتكلم معاه بصوت عالي وبدون توقف، وهي متأكدة ان هو قدامها وسامعها. والآن مر 1 أسبوع دون ان تحتاج الى بخاخة ولا مرة واحدة. ولا تاخذ حتى اسبرين للصداع. وحضرنا القداس الالهي وحضرنا رفع بخور باكر وحضرنا عشيه السبت والاحد من غير ما تشعر بازمه الحساسيه، وتحول الحزن الى فرح كبير مجدا لله. من ضمن اللي حسيت بيه بعد الاختبار العجيب ده ان الله غير الاتجاه تماما، وحيبقى انا بقول له خدمه بحسب رسمك. يمكن سالوني كتير وانا داخل دلوقتي هتعمل ايه، المهندس بيقول لي هنسجل الشريط ازاي، بنتي بتقول لي هنعمل ايه، قلت لها بنتي صدقيني انا مش عارف. قلت للمهندس انا مش عارف. الله اشعرني ان هو اللي حيخرج الخدمه وهو اللي حيدبر الخدمه، لان انا قايل له خدمه بحسب رسمك، خدمه بحسب رسمك. الزوج بيقول كنت اعاني من الام في صدري واخذ في جهه القلب، ولو مشيت مسافه قليله اشعر بضيق نفس ونهجان. ودني اليمين وصلت نسبة السمع فيها الى 20% مع الام على فترات. وطوال الاسبوع الماضي اتعمد اني اركن عربيتي في مكان بعيد عن عملي وامشي مسافة اطول، ولم اعد اشعر بشيء، وعاد السمع جيدا جدا لودني ولم اعد اشعر بألم فيها. لكن زي ما بيقول الاخ ده اهم ما حصل، وده اللي احنا عايزينه، اهم ما حدث لي هو اني في يوم السبت رحت الكنيسة. السبت يعني بعد الجمعة، تاني يوم رحت الكنيسة وقدمت اعتراف كامل وتوبة حقيقية ونلت بركة الأسرار المقدسة. وده اللي احنا بنتمناه، وده المعجزة الكبيرة، لأنه ممكن ربنا يعمل معجزات، ممكن يقاوم أموات، لكن الأموات الحقيقي ما هيرجعوا يموتوا الا اللي يقوم بالتوبه الحقيقيه، لا يمكن يرجع يموت. فاحنا المعجزه الحقيقيه الوحيده اللي احنا منتظرينها هي توبة النفوس وخلاص النفوس، ان غير المؤمن يؤمن، وان المؤمن الخاطئ يتوب، وان الكل يتلم حوالين المسيح له كل المجد، والسماء تفرح والرب يرى من تعب نفسه ويشمع. شيء زي ما أشعر بي ربنا، يمكن كان واحد سألني بيقول لي بتعمل اجتماعات صلاة ليه وبتصلي ليه، فقلت له من ضمن الأسباب المهمة ان احنا شعرين ان الشر زاد والفساد، فاحنا خايفين على نفسنا وخلاصنا وعلى اولادنا وبناتنا فبنصلي. ورب المجد يسوع ادى علامة من علامات الايام الاخيرة، قال من كثرة الاثم، من كثرة ايه الاثم، يعني ايه الخطية، تبرد محبة الكثيرين. فبقول للشخص اللي بيسألنا ده، احنا شعرين ان الشر زاد، حتى قلت له ان في اتجاه دلوقتي سواء في الاعلام او كده وكده ان يقود البلد للانفتاح الغير عادي، مش عايز اقول فجور ولا شهوات، للانفتاح غير العادي. فربنا اشعرني بايه؟ بنفس المعاني دي، ان الشجرة ورقها كتر. طبعا الشجرة احنا بنقول عليها على اسرائيل، الشجرة ورقها كتر يعني ايه يا رب؟ يعني الكنائس مليان وا وا وا وا ومهرجانات، الشجرة ورقها كتر، لكن عمال ألف في الشجرة عشان أدور على حاجة تشبع جوعي مش لاقي. عايز يا رب؟ قال عايز قداسة القديسين. عمال ألف في الشجرة بدور على حاجة تشبع جوعي مش لاقي، عايز قداسة القديسين. وبيشاور ربنا على المسيحية الاسمية، على الشكل البراني، على الشكل البراني. وتاري ربنا عايز مننا شيء مهم قوي، عايز مننا ان احنا نعيش المسيحية الحقيقية، المسيحية الحقيقية من جوه ومن بره، من جوه ومن بره. واحد يتكلم بيقول احنا لسه هنوعظ وهنتوعظ، ده واحد بقى من اللي مش هقول من اللي ايه يعني، لسه هنوعظ نتوعظ. قلت له امال عايز ايه؟ قال احنا عايزين حاجة عملية. قلت له يعني ايه عملية؟ ان ما كناش هنتوعظ، ده ربنا بيقول عظوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لئلا تقسى قلوبكم بغرور الخطيه. عدوا انفسكم، ده الانسان الواعي يوعظ نفسه كل يوم كل يوم. فربنا بيدور على المسيحيه الصحيحه، عايز اصحاء في الايمان، اصحاء في الايمان، وأصحاء في الإيمان. أكمل الآية اللي قلتها اللي قالها رب المجد يسوع، من كثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. أصحاء في الإيمان يعني ناس محبين مليانين محبة، وإذا اللي قالتها فلانة دي اني طلبت اني قلبي حياتي تتغير وعايز المحبة تملأ قلبي وحب كل الناس واتغيرت تغيير كامل وبالفعل رب المجد غير حياتي وطول الأسبوع فرحان. امتلي بالمحبة امتلي بالمحبة هي دي المسيحية الحقيقية. أصحاء في الإيمان أصحاء في الإيمان. ممكن ربنا حيعمل آيات ومعجزات لكن ممكن ميانة آيات ومعجزات حصلت مع ناس أشرار. ده أنا منساش زمان حصلت معجزة كبيرة قوي يمكن سنة 64-65 وإنسان كان نصه التحتاني مشلول بالكامل ميت يعني وربنا شفاه بمعجزة إحنا حضرناها وأنا شخصيا كنت حاضرها وشفاه بإعلان يعني كان الخدام جابوا له كرسي وبعدين الإعلان الأولاني قال له هتقوم من على الكرسي وتمشي 11 خطوة وفي ال 12 تقعد. قام فعلا واحنا واقفين ومشي 11 خطوة وفي ال 12 وقع على الكرسي سندوه. في الإعلان الثاني قال له في اليوم الفلاني هتشفى وتشيل الكرسي وتدخل به الكنيسة. ودخل اليوم ده شايل الكرسي على كتافه وكان سبب النهضة العظيمة اللي حصل الزمان في الستينات. لكن دور عليه فين دلوقتي الله أعلم. هو ما كانش مسيحي لكن بقى مسيحي لكن يقال ان هو ارتد عن المسيحية الله أعلم. فممكن يحصل آيات ومعجزات وممكن أشرار يعملوا معجزات وحيجي في اليوم الأخير يقول أليس باسمك تنبأنا أليس باسمك أخرجنا شياطين أليس باسمك صنعنا قوات يقول اذهبوا عني لا أعرفكم لا أعرفكم. فإحنا حتى طول السنين فإحنا شكور على إيده الكبيرة والعظيمة والقوية إنه بيعمل آيات ومعجزات لكن طول السنين شو قلوبنا إن النفوس تتغير واللي مش طايق يتوب والبعيد يقرب والساقط يقوم والرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون الذين إيه يخلصون. يعني لما أجي أتكلم عن شماس أنا بحب أوي وقلبي ميال ناحية الكنيسة الأولى. أما حصل اضطهاد على الكنيسة يقول تشتت الجميع مع هذا الرسل لكن يقول الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. الذين تشتتوا جالوا مبشرين ايه بالكلمة كل همهم يبشر باسم المسيح. فبيقول انحضر واحد منهم بفلبس الى مدينة من السامرة واحبله وكان يكرز لهم بالمسيح. يا سلام هو ده اللي بنقدمه هو ده اللي حاضر في وسطينا هو ده اللي يقف قدامك وقدامك هو ده المخلص اللي يبغي خلاصك هو اللي يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون هو ده اللي يستاهل منا كل كرامة وكل مجد. تستاهل غليلة وعشار الجميلة تستاهل غليلة وعشار الجميلة غني انت فيه يا وملان السرقيلة غني انت فيه يا ولال السرقيلة أنا في انتظارك سمعني أخبارك أنا في انتظارك سمعني أخبارا وبالروح المواس زي علي أسرارا وبالروح المواس زي علي أسرارا تستاهل يا الليلة واعترف بجميلك تستاهل يا الليلة واعترف بجميلك غني انت في فغني انت فيا وملان الشرفيلة. فيلبس كان بيكرز لهم بالمسيح وإن بنفس واحدة كان الجموع يصغون إلى ما يقوله فيلبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها عند استماعهم ونظرهم الآيات عن المعجزات التي صنعها. فكان الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج منهم بصوت عظيم وكثير من المفلجين والعرج شفوا. والمهم يقول كان فرح عظيم في تلك المدينة. فرح ليه؟ لأنهم آمنوا بالمسيح له كل ما كان يكرز لهم بالمسيح. فكان فرح عظيم في تلك المدينة مش الفرح من أجل الشفاء والمعجزات صحيح بركة كبيرة لكن فرح عظيم من أجل الخلاص. وتملي الإنسان اللي عارف ربنا فرحان اللي عارف ربنا. فإحنا بكينا الأسبوع اللي فات بكينا تحت تأثير روح الله لكن آن الأوان اللي إحنا نفرح بالرب نفرح ونتشدد به اللي خلصنا واللي فدانا واللي فدانا أبويا وحبيبي حبيبي تجراسي اللي حمل قصاصي وتمم خلاصي بالنعمة الغنية. حبيبي تجراسي اللي حمل خلاصي وتمم خلاصي بالنعمة الغنية وتمم خلاصي بالنعمة الغالية. حبيبي تجراسي اللي حمل خلاصي حبيبي تجراسي اللي حمل قصاصي ويتمم خلاصي بالنعمة الغالية ويتمم خلاصي بالنعمة الغالية. يا أبويا ويسيدي أرفع لك تمجيدي. يا أبويا ويسيدي أرفع لك تمجيدي يا فرح ويا عيد إيش مشوار البري. يا فرح ويا عيد إيش مشوار البري. يا فرح ويا عيد إيش مشوار البري. يا فرحي ويعيدك مشوار البرية. يا فرحي ويعيدك مشوار البرية. كرامة وزينة الفم يقبلك على اليد الساقية. الفم يقبلك على اليد الساقية. أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي. أبويا سيد فارس على السمجيد يا صرح ويعيد اسم شوار البرية ويعيد اسم شوار البرية يوم الجمعة اللي فاتت بعد اجتماع الجمعة واحدة بتقول كنت موجودة بالكنيسة لغاية الساعة 10:30 وشفت راجل بيبكي ويصرخ ان بنته تاهت عندها 28 سنة مريضة نفسيا عندها انفصام في الشخصية ما بتتكلمش كان بيبكي بكى شديد ويصرخ ويقول لربنا انت يا رب تعمل معايا كده اجيب لك بنت تشفيها تضيعها وكل ده بصوت عالي واستمرينا معاه لغاية الساعة 12 وقبل ما يمشي اخذنا نمر التليفون وعنوانه وتاني يوم اتصلنا بيه عشان نطمن عليها فقال اشكر الله انا روحت لقيتها واقفة على باب الشقة ومستنياني مع انها لا تتكلم ولا تعرف شيء في الدنيا ولا معاها فلوس ومن رغم كده لقيتها بتتكلم عادي خالص ومعرفش ازاي جات وازاي ركبت لكن وجدت نفسي بتقول له وجدت نفسي على باب الشقة ايد اخدتني وجابتني لغاية البيت ايد مين اللي خدتها من هنا لغاية البيت ايد اللي حاضر في وسطنا ايه اللي حاضر في وسطنا له كل الكرامة له كل النبي له كل الكرامة له كل النبي له كل الكرامة له كل النبي عظيم عظيم عظيم اله عجيب بيقول انا حاضر للي بيسأله شفت المسيح يا ابني ده مش بس شفناه ده هو معانا وقاعد ويانا وبيكلمنا وبياخد يد معانا وبيشفي مرضانا وبيعزينا وبيفرحنا وبيطمنا مبارك اسم الله مبارك اسم الله مبارك اسم الله واحدة بتقول احنا حضرنا انا وجوزي الاجتماع المرة اللي فاتت انا بعاني من الروماتيزم وحاجات تاني وجوزي انزيمات الكبد عالية رحنا حللنا لقينا الانزيمات قلت عما كانت بكتير واحد يقول ابونا مكاري انت خايف على ابدية اولادك وحبك القوي الظاهر للسيد المسيح انا شاب عند 22 سنة كنت خاطي الى ابعد الحدود وبعد حضور الاجتماع اتغيرت تماما وابتديت بالفعل انتظم في الاعتراف. واحدة بتقول انا مريضة بالقلب وعندي ضيق في الشرايين، رحت لأكثر من دكتور كلهم قالوا لي اني اعمل عملية قسطرة، وبالفعل اتحدد الميعاد من حوالي شهرين يوم 7/6 يعني يوم الثلاث الماضي يعني بعد يوم الجمعة بأربع أيام، بعد ما صليت صلاة من كل قلبي وبالفعل اتعملت العملية، وبنعمة ربنا كانت النتيجة ان العملية سليمة وما لقوش اي ضيق في الشرايين. انا فرحان بالمسيح، انا فرحان بالمسيح، فرحان لأمي مسيحي، فرحان لأمي مسيحي، ارفع له تسبيحي لأنه جعلني مسيحي وانام علي، غالي علي واغلى من عيني، ومن كل الدنيا دينا هو اعظم عطية يسوع المسيح. انا بقدمه للعالم، بقدمه لكل انسان، بقدمه لكل نفس، بقدمه لكل ودن تسمع الكلام. وانا بقصد ناس معينين سمعين الكلام دلوقتي، انا بقدم لك المخلص اللي ليس باحد غيره الخلاص، انا بقدم لك الشافي للجسد والنفس والروح، انا بقدم لك المسيح له كل المجد، هو الله الظاهر في الجسد. وزي ما قلت لك ان الله يعرف الذين هم له، زي ما قلت لك عن المعينين للحياة الابدية، واللي حيسمع الكلام واللي حيقبل الرسالة امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. احنا دلوقتي مش بنوعظ، لا، احنا دلوقتي بنقدم المخلص، وايام الغربة قليلة، ايام الغربة قليلة. يلي غير مؤمن بالمسيح الله بيمدلك ايده، يلي عايش في الخطية الله بيمدلك ايده، يلي نسيه وبعيد عنه الله فكرك وبينادي عليك وعايز كل انسان يرجع له. يلي غير مقدس بالشر والخطية قل له قدسني الان، يلي تبتك مش كاملة قل له تويبني الان. هنقف ونصلي في محضر الله، في محضر الله. أهم من كل المعجزات الإنسان اللي يسوق، أهم من كل المعجزات الإنسان اللي يخلص. المسيح واقف قدامك، واقف قدامك، بيسلمك وبيسلمك. ثبت انظارك عليه، انظار ايمانك، انظار ايمانك. لو كلمك بصوت سمعنا الصوت، لو اداك رسالة او اداك رسالة سمعونا الرسالة. هو حيوزع بركات، حيوزع بركات، هو حاضر للبركة، حاضر للإعلان، حاضر لعمل غير عادي، لعمل غير عادي. كلمه وكلميه، خذ منه بركة وخذ منه بركة. ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. ولادك وبناتك قدامك، انت مش عايز توصيه من جهتهم يا رب، ولا حد بيحب زي حبك، ولا حد يهتم زي اهتمامك، ولا حد بيسعى ويسهر ويدور زيك. خلص نفوس يا رب، اصنع عجبا الان يا رب، خلص نفوس يا رب، اعلن ذاتك، وضح صوتك، اعلن حضورك، واشرق بنورك، فيض من سرورك على حبيبك، اعلن حضورك واشرق بنورك، فيض من سرورك على حبيبك، اعلن حضورك واشرق بنورك، فيض من سرورك على حبيبك، اعلن حضورك واشرق بنورك، فيض من سرورك على حبيبك، اعلن حضورك واشرق بنورك، فيض من سرورك على حبيبك. انه اعلن ذاتك لي يا رب، اعلن ذاتك، خليك متحمس، خليك متحمسة، اطلبه من القلب، ما تقفش وقفة عادية قدام الملك، ما تقفش وخطيئتك عليك قدام الملك، قدم توبة وقدم توبة، ما عادش في وقت. قل له قدس حياتي يا رب، فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. ارفع صوتك وصوتك وكلميه، كلمه كلمه، اعلن ذاتك لنا يا رب، اشرق بنورك، اشرق بنورك، ردد يمين البركة، عدنا للوقوف بين يديك، وقفنا امامك الان يا رب، قبل ما نقف قدامك في اليوم العظيم. خلص نفوس، خلص نفوس، كم من عدد العروس يا رب، توب نفوس، ضم الى الكنيسة الذين يخلصون، وابدأ النهضة، وابدأ النهضة، وابدأ النهضة. امين. نار سحابة قد رأت أوسن وقد بانت من بعيد، ننتظر رجع ودفن، ها قد عاد يوم العيد. نار سحابة قد رأت أوسن وقد بانت من بعيد، ننتظر رجع ودفن، فقد عاد يوم العيد، فقد عاد يوم العيد، يوم النهضة السيدها قد عاد يوم العيد، يوم النهضة السيدة، يوم حلول الروح القدس المجيد، يوم حلول للروح القدس المجيد من بعيد. ترحم على يدك بلا فك من بعيد حسبنا ترحم على يدك بلا فكذب ضم للكنيسة الذين يخلو وبالهدى في النفيسة أمرنا يا حلون يا كنيسة المسيح فيك عشايا يصيح يا كنيسة المسيح فيك عشايا يصيح أوسعي مكان خيمتك والقبصة ستائر بياتك أوسعي مكان خيمتك والقبصة ستائر بياتك أوسعي مكان خيمتك والقبصة ستائر بياتك أوسعي مكان خيمتك والقدسة ستائر بياتك أوسعي مكان خيمتك والقدسة ستائر بياتك أعطيني حبالك شديدي أوتادك أعطي لحبالك شديدي أوتادك تمتدين لليمين واليسر آمنا من تمتدين لليمين واليسر آمنا آمين ولا ذكر بناتك بين يديك كنيستك عرستك وفق في وعدك منتظر بركتك الكبيرة الكبيرة وعدك مبارك شعب مصر. احنا في انتظار المطر المبكر والمتأخر في انتظار عملك العجيب يا رب في انتظار اعلانك العجيب كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا اغفر خطايانا احفظنا من كل شر قدس حياتنا كلنا لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البتول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء. اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوة والمجد للابد امين. والان محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم.